بسم الله الرحمن الرحيم. من يقرأ يا أخو نفيس؟ قرأ يا أخي، اقرأ في المثل، اقرأ المثل. القاعدة الرابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة، دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك: الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. واعلم أن اللازم من قول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة، أي التي نسير عليها في الإيمان بأسماء الله وصفاته. ماذا؟ نعم، القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. القاعدة الماضية ما هي؟ اسم الله، الاسم إذا كان متعديا دل على ثلاثة أشياء، هكذا دل على كون الاسم ثابت لله، الثاني تضمن للصفة، الثالث مقتضى الصفة. وهذا يقول دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. قال المصنف رحمه الله تعالى في شرحه: هذه القاعدة لا تختص بالأسماء في الواقع، كل لفظ فإنه يدل على المعنى بالمطابقة والتضمن والالتزام. أي لفظ لا بد أن يدل على هذه الثلاثة الأشياء. فقوله بالمطابقة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع المعنى الذي عناه المتكلم، وسيأتي بيانه. بمعنى إذا قلت أنا عندي بيت أو بنيت بيتا، دل على أن البيت فيه غرفة نوم، حمام، صالة، ومجلس، ومطبخ، وأن هناك من بناه، سيأتي تفصيل ذلك. هذا معناه بالمطابقة. وقوله وبالتضمن، قال أيضا رحمه الله تعالى: دلالة التضمن دلالة اللفظ على ما هو داخل في ذلك المعنى. وقوله وبالالتزام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: دلالة الالتزام دلالة اللفظ على ما هو لازم لذلك المعنى خارج عن مفهوم اللفظ. انتهى من درء تعارض العقل والنقل. هذا مما يدل على أن الشيخ ابن عثيمين لخص هذا القاعدة من درء تعارض العقل والنقل. طيب يا أخوان، نعم، مثال ذلك: الخالق، أي اسم الخالق، يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن. إذ الاسم لابد أنه متضمن لصفة الخلق، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام، سيأتي بيانه. إذ كيف خالق يتسمى ويتصف بالخالق كونه يخلق؟ لابد أن يكون عنده إيش؟ علم، وعنده قدرة، علم بما يخلق وكيف يخلق، وقدرة على إيجاد ما أراد أن يخلقه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الاسم في الواسطية، وهذا مر معنا في درس الواسطية لمن حضر معنا منكم، الاسم له أنواع ثلاثة في الدلالة: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. نقلناها من هناك لأن فيها نوع من التوضيح زيادة. قال: فدلالة المطابقة دلالة اللفظ على جميع مدلوله، وعلى هذا فكل اسم دل على المسمى به وهو الله وعلى الصفة المشتق منها هذا الاسم. إذن كل اسم لله سبحانه وتعالى دل على إيش؟ الصفة الذي اشتق منها هذا الاسم بالمطابقة. قال ودلالة التضمن يعني هذا يتضمن شيء آخر، دلالة اللفظ على بعض مدلوله، وعلى هذا فدلالة الاسم على الذات وحدها، الاسم يدل على ذات الله وحدها أو على الصفة وحدها أيضا، الخالق يدل على الذات وحدها بالتضمن ويدل على الصفة وحدها بالتضمن. ما دام أن الله خالق إذن اسمه الخالق، هكذا ولا لا؟ ما دام أنه متصف بالصفة، اسم اللفظ الخالق يدل على الصفة لأن الله متصف بها والاسم مشتق منها. ودلالة الالتزام قال دلالته على شيء يفهم، يعني يلزم من هذا وجود مخلوق، هكذا اسم الخالق صفة الخلق يلزم من ذلك وجود ايش؟ مخلوق، انه يخلق سبحانه وتعالى. نعم، لا من لفظ الاسمي لكن من لازمه، ولهذا سميناه دلالة الالتزام، سيضرب على ذلك امثلة. مثال كلمة الخالق اسم يدل على ذات الله لأنه من أسماء الله الحسنى وعلم عليه سبحانه، ويدل على صفة الخلق بيش؟ بالتضمن أو بالمطابقة. قال إذن فباعتبار دلالته على الأمرين يسمى دلالة مطابقة، على الذات وعلى الصفة دلالة مطابقة. يعني نضرب مثال سهل دارج، لو قلت لك رجل يسمونه كريم، هكذا ولا لا؟ اسمه. ذهبنا إلى بيت استضافنا إلى فأتى لنا بكل ما يقدر عليه من الطعام وأراد إكرامنا، إذن اتصف بالكرم، هكذا ولا لا؟ وكونه قدم لنا طعاما وأوجده يدل على بالالتزام أنه كريم. عرف الآن يلزم منك أنك تكرم الناس، أما كريم وتتصف بالكرم ولا تعطي أحد شيئا، هكذا ولا لا؟ فإذن يلزم، إذن وجدناها الآن بالمطابقة وقلنا هذا اسم على مسمى. هذا لما يقولون فلان اسم على مسمى، طيب مثلا يسمون فلان مؤمن ولا يصلي، يقول هذا اسم ما يستحقه هذا الشخص لأنه لا ليس هناك مطابقة ولا التزام، لأنه لا أولا اسم علم عليه لكن لا ما هناك صفة حتى يتطابق الاسم ينطبق عليها، ما انطبق الاسم على الصفة. أمر آخر يلزم من كونه مؤمن يتصف بالإيمان، يلزم منه أن يقوم بالأعمال الإيمانية، هذا لازم الاسم والصفة، عرف الآن؟ لكن الرجل الذي قلنا كريم وجدنا عنده صفة الكرم يلزم من ذلك أن يعطي الناس ويكرمهم، هذا دلالة إيش؟ التزام. دلالة ماذا؟ دل على الصفة بالمطابقة وعلى الكرام الناس بالالتزام، فنسميه كل هذا اسم على مسمى، لكن اسمه كريم جئنا إليه ما أعطانا شيء، هذا اسم ليس بينه مطابقة، ما عنده لا مطابقة ولا التزام، اسم علم محض جهمد غير مشتق، ما عنده كرم ولا يكرم الناس هذا الشخص. قال هنا إذن فباعتبار دلالته على الأمرين الذات وإيش والصفة يسمى دلالة مطابقة، لأن اللفظ دل على جميع مدلوله، ولا شك أنك إذا قلت الخالق فإنك تفهم خالقا وخلقا، عندما أقول الله اسم الله الخالق يا خالق يفهم من هذا الاسم الذات أن هناك خالق وهناك إيش؟ مخلوق بالمطابقة. نعم، وباعتبار دلالته على الخالق وحده لأنه علم دال عليه، أو على الخلق وحده الذي هو الصفة يسمى دلالة تضمن لأنه دل على بعض معناه، وباعتبار دلالته على العلم والقدرة دل على صفتين آخرتين أو أخريتين يسمى دلالة التزام. قال إذ لا يمكن خلق إلا بعلم وقدرة، فدلالته على القدرة والعلم دلالة التزام، يلزم من كون الله خالق عرف الآن ويتصف بالخلق صفة الخلق يلزم من ذلك أن يكون عنده قدرة وعلم، قدرة على الإيجاد والخلق وعلم بما يخلق وكيف يخلق سبحانه. نعم، قال رحمه الله تعالى وحينئذ يتبين أن الإنسان إذا أنكر واحدا من هذه الدلالات فهو ملحد في الأسماء، إذا أنكر واحد من دلالة الإيش المطابقة ودلالة إيش التضمن ودلالة الالتزام. ولو قال أنا أؤمن بدلالة الخالق أي لفظ الخالق على الذات، أنا أؤمن أنه اسم علم على الله، ولا أؤمن بدلالته على الصفة، فهو ملحد في الاسم أيضا، ملحد، ما أعطاه حقه وصرف عنه ما يستحقه. ولو قال أنا أؤمن بأن الخالق تدل على ذات الله وعلى صفة الخلق لكن لا تدل على صفة العلم والقدرة، قلنا هذا أيضا هذا إلحاد أيضا، فلازم علينا أن نثبت كل ما دل عليه هذا الاسم. فإنكار شيء مما دل على الاسم من الصفة إلحاد في الاسم، سواء كانت دلالته على هذا الصفة دلالة مطابقة أو دلالة التزام. قال رحمه الله تعالى: ولنضرب لذلك مثلا حسيا تتبين فيه أنواع هذه الدلالات. لو قلت لي بيت إخبار مبتدأ وخبر، فكلمة بيت فيها الدلالات الثلاث، فتفهم من بيت أنها تدل على كل البيت وما يحتوي من الداخل، دلالة مطابقة بالتطابق، تدخل وجدت غرفة نوم مجلس، هذا تطابق الإخبار مع المخبر به مع الواقع، وتدل على مجلس. نعم، قال أنها تدل على كل بيت على كل البيت دلالة مطابقة، وتدل على مجلس الرجال وحده وعلى الحمامات وحدها وعلى الصالة وحدها دلالة تضمن، يعني البيت تضمن أشياء، فهو دل هذا اللفظ دلالة إيش على الذات ودلالة التزام ودلالة مطابقة ودلالة سيأتي أيضا الالتزام. نعم، قال وتدل على أن هناك بانيا بناه، لا يعقل أنه يوجد بيت بدون من يبنيه، قال دلالة التزام، يلزم من وجود البيت وجود من بناه، لأنه ما من بيت إلا وله بان بناه. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، لأنه خلق تضمن صفة إيش العلم والقدرة، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، يعني عندما تتخاصم مع شخص وأتيت بهذه القاعدة إيش القاعدة دلالة التضمن ودلالة إيش المطابقة ودلالة الالتزام، تفيدك أنك تناقش الخصم لتلزمه بهذه القاعدة إذا كان الدليل معك. قال: فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: هذه قاعدة نافعة في الأسماء الحسنى، في كتاب له اسمه اسماء الله الحسنى أو شرح اسماء الله الحسنى. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: اسم السميع يدل على ذات الرب وسمعه، اسم السميع يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة وعلى الذات وحدها وعلى السمع وحده بالتضمن، ويدل على اسم الحي وصفة الحياة بالالتزام، إذ السميع لا بد أن يكون إيش حيا هكذا ولا لا يلزم، وعلى صفة إيش السمع أيضا، وكذلك سائر أسمائه وصفاته، ولكن يتفاوت الناس في معرفة اللزوم وعدمه، ومنها هنا يقع اختلافهم في كثير من الأسماء والصفات والأحكام، فإن من علم أن الفعل الاختياري لازم للحياة وأن السمع والبصر لازم للحياة الكاملة وأن سائر الكمال من لوازم الحياة الكاملة، أثبت من أسماء الرب وصفاته وأفعاله ما ينكره من الجهمية والمعتزلة والأشعرية، ما ينكره من لم يعرف لزوم ذلك ولا عرف حقيقة الحياة ولوازمها، وكذلك سائر صفاته، انتهى من مدارج السالكين. الآن المعتزلة المشاعرة لو أنهم فهموا مسألة التضمن المطابقة والتضمن والالتزام من قادوا إلى تعطيل الصفات والأسماء. ولذلك ألزمهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ألزم المعتزلة كما سيأتي بيانه، الذين ينكرون الأسماء يثبتون الأسماء وينكرون الصفات، قال يلزمكم إثبات الصفات. لأنك لماذا فررتم من إثبات الصفات؟ قالوا لأنها تدل على تعدد القدماء. قال والأسماء أيضا كذلك تدل على تعدد القدماء، لأن الأسماء تدل على الذات، والذوات الإنسان ذات والله ذات، إذن يلزمكم أن تكونوا مشبهة أو ممثلة. قالوا لا، قال يلزمكم إما أن تسيروا على طريقة أهل السنة، لأن الأسماء تدل على إيش؟ المطابقة والتضمن والالتزام، وإن لم تثبتوها فيلزمكم أن تعطلوا حتى الأسماء وتلحقوا بالجهمية والفلاسفة. كذلك الأشعرية، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، هكذا شيخ الإسلام تيمية يقول إيش؟ القول في الصفات كالقول في الذات، هذه كلها إلزامات، هذا المراد بها. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق. يعني إذا قال المعتزلي كذا يلزم من إثباتكم لهذه الآية كذا، إيش جوابنا؟ إذا كان اللازم من قول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله حق فهو حق، ولا نفر منه ويلزمنا ونقول به، ما نتهرب منه كما تهربت الأشعرية عند أن ألزمتموهم بأن إثبات الرؤية الواردة في القرآن واردة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ألزمتم بأنه يكون في جهة. نقول نعم يكون في جهة على ما على الكيفية التي يريدها هو، هذا يلزمنا ونقول به، ولسنا مشبهة، وسمونا ما شئتم، هذا مراد تفسير هذا الكلام. قال فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق، ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه فتكلم به، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مرادا لذاته. لا نؤول ولا نفر، المعتزلة عطلت لما ألزموهم الجهمية ففروا وما رضوا بالالتزامات، لو عندهم فقه في الكتاب والسنة ما لالتزموا، نحن نلتزم لكن ليس على طريقتكم أنتم. الأشعرية لما فروا ما فهموا النصوص ولا جروا مجرى السلف، لما ألزمتهم المعتزلة فروا، ولا كان يقولوا نعم نلتزم، ما المانع أننا أن كل ما جاء في القرآن والسنة وهو لازم لنا ويدل على الحق، وكلام الله حق ليس فيه ما تتخيلونه أنتم وتدعونه أنتم. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: اعلم أنه لا ترد شبهة صحيحة قط على ما جاء به الرسول، بل الشبهة التي يوردها أهل البدع والضلال على أهل السنة لا تخلو من قسمين، كل الشبهة، أما كلام الله ورسوله فلا ترد عليه شبهة، لأن الإنسان عاجز عن أن يقيم شبهة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إما أن يكون القول الذي أوردت عليه ليس من أقوال الرسول، القول الذي تقوله أوردوا عليه شبهة ليس من أقوال الرسول، بل تكون نسبته إليه غلطا كما يأتي في بعض الأحاديث الموضوعة، مثل لما أوردوا إلزامات على أهل السنة وبسبب عدم معرفة بعض بعلم الحديث وقعوا في الخطأ، أوردوا عليهم حديث، وهذه المسألة إلزامات بأشياء لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نسبت إليه غلطا، ارجعوا إلى كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة وانظروا هذه الأشياء. مثال ذلك: إن الله لما خلق السماوات والأرض كذا استلقى على ظهره ووضع قدما على قدم، لأنه مر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث على رجل في المسجد واستلقى على ظهره ووضع قدم على إحداهما إحدى قدميه على الأخرى ونهره وكذا، ثم قال: إن الله لما خلق السماوات والأرض وفرغ من خلق السماوات والأرض استلقى ووضع قدما على قدم، فأنت لا تتشبه بالله. فقال أصحاب الباطل والمعتزلة أوردوا هذه الشبهة على السنة، قالوا: ما تقولون في هذا الحديث؟ بعضهم دافع ونافع وأول وكذا، كان المسألة يخرج بكل سهولة: الحديث كذب موضوع ليس له أصل، ونخرج من الخلاف ومن النقاش. فكلام الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معناه. قال: إما أن يكون القول الذي أوردت عليه ليس من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، بل تكون نسبته إليه غلطا، وهذا لا يكون متفقا عليه بين أهل السنة أبدا، بل يكون قد قاله بعضهم كما في مسألة ماذا يا أخوان، مسألة الجلوس، مسألة مختلف فيها هكذا ولا لا، أحاديثها ضعيفة لا تثبت، فإذا جاء يلزمك بأنك مجسم أو تقول بالحلول أقول لا يلزمني، وإن كان قد قال بصفة بالجلوس الله إثبات صفة الجلوس بعض أهل السنة أنا لا يلزمني، الحديث ضعيف وأنا لا أقول به، هذا تفسير هذا الكلام. قال بل يكون قد قاله بعضهم وغلط فيه، فإن العصمة إنما هي لمجموع الأمة لا لطائفة معينة منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي لا تجتمع على ضلالة، أما بعضهم أفرادهم قد يقول قولا وقد يخطئ فيه. قال وإما أن يكون القول الذي أوردت عليه هذه الشبهة قولا صحيحا لكن لا ترد تلك الشبهة عليه، وحينئذ فلا بد لها من أحد أمرين، كيف نوجهها؟ كقولهم في إثبات الرؤية يلزمكم أنه في جهة أن يكون المرئي في جهة من الرأي، هكذا الآن كيف نوجه هذا الإيراد؟ قال إما أن تكون لازمة وإما أن لا تكون لازمة، فإن كانت لازمة لما جاء بها الرسول فهي حق لا شبهة، بل كل ما لزم من الحق فهو حق يتعين القول به كائنا ما كان. ضربنا أيضا مثال للرؤيا وبسائر الصفات، يلزمكم من إثبات ماذا؟ إثبات الكلام أن يكون بحرف وصوت وأن يكون هناك أسنان ومخارج وأوتار صوتية وحنجرة ولسان، نقول لا يلزمنا هذا الإلزام، لا يلزمنا، كلام الله حق، عند أن أثبت لنفسه أنه يتكلم يتكلم لكن كيف يشاء، نحن هذه الإلزامات لا نثبتها ولا ننفيها لأنها ليست واردة في الكتاب والسنة، فما سكت الله عنه سكتنا عنه، وما تكلم الله فيه تكلمنا به، ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بيناه، وما سكت عنه سكتنا عنه، لا يلزمنا، عرف الآن؟ هذا من وجه. وجه آخر، نعم نستطيع ندافع إذا كانت هناك أشياء قد تكلمت بدون لسان وبدون صوت وحنجرة، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، هذا عندنا أجهزة الجوالات والكمبيوترات، هذا بالنسبة للعصر، أما في الزمان قد تكلمت الحجر وتكلم الشجر وكانت تموت بعض الأحجار تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بجانبها، عرف الآن؟ وفخذ العبد والمؤمن، فخذ المشرك والعاصي يتكلم يوم القيامة بدون لسان وبدون حنجرة، هكذا ولا لا؟ فالكمبيوتر الجوال الذي تستعملونه أنتم يتكلم ويأتي بصوت وليس له لسان ولا حنجرة وهو مخلوق، فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، وما ألزمتمونا به لا يلزمنا. قال وهل تسلط، ركزوا على هذه الفقرة، أهل السنة نجوا من فضل الله، لكن قال وهل تسلط أهل البدع والضلال على المنتسبين للسنة إلا بهذه الطريقة، طريقة إيراد الشبه وعدم معرفتك بالرد عليها أو تفر منها ولا تقبل الإلزام بها، لابد أن ترد كما فعل شيخ الإسلام تيمية وغيره، قالوا لا يلزمون كما ألزموا بالتشبيه في الصفات، ضرب ابن خزيمة أمثال كثيرة، قال لا يلزم ذكر أسماء الله عز وجل وأسماء المؤمن وأسماء العباد أن يكون هناك تشابه في الصفات في الأسماء، ثم ضرب بالجنة أن فيها أنهار من لبن وخمر وعسل هكذا وماء غير آسن، وقال وهل يستطيع أحد أن يقول أن ما في الجنة من النعيم يشبه نعيم الدنيا ولبن الجنة وخمرها يشبه خمر الدنيا، لا، بدليل قول الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وإنما ذكر الله المسميات وصفاتها في الجملة، أما حقيقتها وكيفيتها لا يلزم أن تكون متشابهة في الطعم والكيفية والشكل، عرف الآن؟ هذا هو. قال وهل تسلط أهل البدع والضلال على المنتسبين للسنة إلا بهذه الطريق، ألزموهم بلوازم تلزم الحق، ألزموهم بلوازم هي حق في نفسها فلم يلتزموها ودفعوها فعطلوا الحق الذي كان لازم أن يثبتوه، كما فعلت كما قلنا الأشعرية لو أثبتوا الرؤية، ولذلك فروا من الإلزام، معنى الإلزام حق أن الله يكون في جهة من الرأي مستوى على عرشه في السماء على ما يلك بجلاله ولا يحيط به مكان، هربوا الأشاعرة والتحقوا بالجهمية في تعطيل الرؤية، ما بقي معهم إلا الإسم يرى لا في مكان. قال فلم يلتزموها ودفعوها وأثبتوا ملزوماتها فتسلطوا عليهم، أي أهل الباطل تسلطوا على بعض أهل السنة، فتسلطوا عليهم بما أنكروه. لما أنكروا بعض الأشياء طمعوا فيهم وتطرقوا إلى تعطيل إيش ألزمهم إلزمات في بقية الأصحاح حتى أخرجوهم من السنة. قال لا نعم فتسلطوا عليهم بما أنكروه لا بما أثبتوه، فلو أثبتوا لوازم الحق ولم يفروا منها لم يجد أعداؤهم إليها سبيلا. وإن لم تكن لازمة لهم فإلزامهم إياها باطل، كما قلنا في الكلام لا تلزمون بأنه لا بد الكلام يكون بحنجرة وأوتار ولسان، لا يلزمنا، لا تلزمني أنت، وهكذا في بقية في السمع والبصر، لا تقول لي في شبكة بصرية وعدسة، لا تقول لي هذا الكلام، أنا ما يلزمني لأنه ليس واردا في الكتاب ولا في السنة. ما كان لازم حق فهو حق قبلنا، وما كان لا يلزمني لا يلزمني، أنا أرده. قال وإن لم تكن لازمة لهم فإلزامهم إياها باطل، وعلى النقدين فلا طريق لهم إلى رد أقوالهم، وحينئذ فلهم جوابان مركب ومجمل، مركب مجمل ومفرد مفصل. أنا خارج عنكم هكذا في الدرس، ما عندكم هذا الكلام، ركزوا بس. قال أما الأول فيقولون لهم هذه اللوازم التي تلزمون بها إما أن تكون لازمة في نفس الأمر وإما أن لا تكون لازمة، فإن كانت لازمة فهي حق، إن كانت لازمة وحق فهي حق، إذ قد ثبت أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو الحق الصريح، ولازم الحق حق، وإن لم تكن لازمة فهي مندفعة ولا يجوز إلزامها. وأما الجواب المفصل فيفردون كل إلزام بجواب، كل إلزام يفرد له جواب مستقل، ولا يردونه مطلقا ولا يقبلونه مطلقا، بل ينظرون إلى ألفاظ ذلك الإلزام ومعانيه، كما يقال إيش الحيز، الجهة، المكان، هكذا ولا لا، الجسم ماذا تقصد به، الأعراض، الجواهر، الأعراض ماذا تقصد بها، هل هي أعراض بني آدم ما يتجزأ أم أن تريد الصفات، لأنهم يطلقون المعتزلة يطلقون الأعراض على الصفات، فإن كنت تريد قال نفصل، إن كنت تريد بالأعراض الصفات فنحن يلزمنا ونثبتها وهي لازمة لنا، لأن الله قالها ولازم كلام الله، وكلام الله حق ولازم الحق حق. وإن كنت تريد أعراض ما يقوم بالإنسان من الصفات وكذا فلا تلزمها نردها. الجسم ماذا تقصد، ذات تقوم بها الصفات يلزمنا لأن الله ذات وأخبر ووصف بنفسه بأنه ذات، هكذا ولا لا، نعم، وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم الله في السماء. فإذا كنت تقصد بالجسم الذات فنحن يلزمنا ونلتزم بهذا لأن لازم الحق حق، وإن كنت تقصد جسم كالأجسام المخلوقة وكالإنسان لا يلزمنا ولا نقول بذلك. قال فإن كان لفظها موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن إثبات ما أثبته أو نفي ما نفاه فلا يكون المعنى إلا حقا فيقبلون ذلك الإلزام، يعني أهل السنة أهل الحق يقبلون. وإن كان مخالفا ما أوردوه علينا وألزمونا به وإن كان مخالفا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم متضمنا لنفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه كان باطلا لفظا ومعنى، فيقابلونه بالرد كما قلنا في الجهة والحيز والكذا بعد التفصيل. إن كان حق أردتم بها الحق نحن نلتزم، أردتم الأشياء الباطلة التي في نفوسكم لا نلتزم وهو مردود، ولا نزيل صفة عن ربنا وصف بها نفسه أو وصفه بها رسول صلى الله عليه وسلم بشناعاتكم وتشنيعاتكم وإلزاماتكم الباطلة. هذه مسألة الإلزام طيبة إذا فهمتموها، وأكثر ما من شرحها ومن أراد أن يفهمها ويهضمها جيدا يكثر من قراءة كتاب منهاج السنة للشيخ الإسلام تيمية، وكتاب بيان تلبيس الجهمية، وكتاب درء تعارض العقل والنقل، غالبا ما يرددها ويكررها. ولذلك استفاد المصنف ابن عثيمين رحمه الله تعالى منها واغترف غرفا. نعم. وإن كان لفظا مجملا محتملا لحق وباطل كالجسم والحيز والجوهر والعرض لم يقبلوه مطلقا ولم يرده مطلقا حتى يستفسروا قائلة ماذا أراد به، فإن أراد معنى صحيحا مثل إيش الجسم ذات معنى صحيح مطابقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبلوه ولم يطلقوا اللفظ المحتمل إطلاقا، وإن أراد معنى باطلا ردوه كان يقصد بالجسم كالأجسام المخلوقة. ولم يطلقوا نفي اللفظ المحتمل أيضا. فهذه قاعدتهم أي أهل السنة والجماعة التي بها يعتصمون وعليها يعولون في إثبات أسماء الله وصفاته وما يلزمنا في حق الله والرد على المخالف. أرجو أن يكون الكلام واضحا في إشكال. طيب فنعم. وبسط هذه الكلمات يستدعي أسفارا مجلدات كبيرة لا سفرا واحدا مجلد واحد. ومن لا وهذه الأسفار موجودة ولا ليست موجودة؟ موجودة. بين تلبيس الجهمية 8 مجلدات، درء تعارض العقل والنقل 10 مجلدات، هكذا منهاج السنة 8 مجلدات، هذه كلها استدعتها. كلامه حق. إذن فقد توسع في هذه الكتب توسعا عظيما. ونعم قال ومن لا ضياء له لا ينتفع بها. هذه القواعد وهذه اللي سار عليها أهل السنة. من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال ولا لا ومن لا ضياء له أي من الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بها ولا بغيرها. فلنقتصر عليها وبالله التوفيق. انتهى كلام ابن القيم من طريق الهجرتين. نعم. قال رحمه الله تعالى المصنف وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله قول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فله 3 حالات. عندنا لازم من قول الله وقول رسوله، هكذا انتهى الإجابة عنه وتفنيده وبيانه كيف يكون. الآن اللازم من قول أحد سوى قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. كأن تتكلم يقول يأتيني شخص يقول شيخكم الوادعي يقول كذا وكذا يلزم منه كذا وكذا، شيخكم ربيع يقول كذا وكذا يلزم منه كذا وكذا. سيأتي كيف نرد. عرف الآن. قال رحمه الله تعالى فله 3 حالات. الأولى أن يذكر للقائل قول ويلتزم به من باب الإقرار به. القال يذكر للقائل قول للقائل قولا يعني من قال قولا ويلتزم به أن يقر به، يقول أنت قلت كذا وكذا، يقول نعم قلت وأقر بهذا الكلام. مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها مثل المعتزلة والأشاعرة. يلزم من إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث. يلزم من إثبات الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى ما يكون في أفعاله ما هو حادث. يقصدون مخلوق مثل الكلام، يريدون هذا الكلام. يريدون إيش؟ صفات الله مخلوقة ذاتها. يريدون يلزم الآن كلام صفة فعلية هكذا ولا لهم يريدون الآن يحمون حول صفة الكلام، يقولون أن الكلام مخلوق، فإذا كان الكلام مخلوق فالقرآن مخلوق. عرف الآن. مثل أن ينفي الصفات يقول من ينفي الصفات الفعلية وهم إيش؟ المعتزلة والأشاعرة ومجرى مجراهم لمن يثبتها وهم السلفيون. يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث. فقوله الذين ينفون الصفات الفعلية كما قدمنا هم المعتزلة والأشاعرة ومن كان على شاكلتهم، يقولون للسلفيين. وقوله من أفعاله ما هو حادث أي متجدد في وقت دون وقت، كما قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وقال الله سبحانه وتعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. المعتزلة القائلون والجهمية القائلون بخلق القرآن يقولون القرآن مخلوق. لماذا؟ قالوا ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، والمحدث مخلوق، لكنهم لا يفهموا اللغة العرب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الآية تدل على أن الذكر نوعان، الذكر القرآن محدث وغير محدث. ثم إذا قيل هو محدث لم يلزم من ذلك أن يكون مخلوقا بائنا أي منفصلا عن الله. إذا قلنا بأنه محدث لا يلزم أن يكون بائن منفصل عن الله عز وجل ولا مخلوقا، بل إذا تكلم الله به بمشيئته وقدرته أي متى ما شاء وهو قادر على ذلك وهو قائم به، لأنه صفة، الصفة قائمة بالموصوف لا تنفك عنه، جاز أن يقال هو محدث وهو مع ذلك كلامه القديم القائم به وهو مع ذلك كلامه القائم بذاته وليس بمخلوق. وهذا قول كثير من أئمة السنة والحديث. وقد احتج البخاري وغيره على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء. يحدث أي يبين ويأمر ويجدد من الأوامر، لا أنه يخلق. وإن مما أحدث أي مما جدد وأتى به من الأوامر ألا تكلموا في الصلاة، خرج البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال ابن تيمية هو معلوم أن الذي أحدثه هو أمره ألا تكلموا في الصلاة، لا عدم تكلمهم في الصلاة، فإن ذلك يكون باختيارهم، ويعني إيش عدم الكلام هم الذي يفعلونه، عرف الآن. وأما ما أحدثه هو قوله لا تكلموا، لا تتكلموا في الصلاة، النهي. نعم، ومنهم من تكلم بعد النهي لكن نهوا عن ذلك، ولهذا قال يحدث من أمره ما يشاء. انتهى ملخصا من منهاج السنة النبوية. قال رحمه الله تعالى كان القرآن ينزل شيئا فشيئا، فما تقدم نزوله، هذا شيخ الإسلام تيمية، فهو متقدم على ما تأخر نزوله. هذا إيش المحدث يكون بمعنى إيش المخالف للقديم لا بمعنى المخلوق. تقول لي هذا الجهاز قديم أم حديث، عرف الآن. أنتم معي الآن يا أخوان ما تجاوبون، هذا الجهاز قديم أو حديث؟ أقول لك هذا الجهاز أحدث من هذا مع أنه مخلوق. طيب كلام الله عز وجل منه ما هو حديث ومنه ما هو أحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما نزل من القرآن إيش؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، فهو بالنسبة لسورة البقرة وغيرها من السورة التي نزلت في المدينة إيش؟ قديم. وهذه السور حديثة محدثة أنزلها الله عز وجل، أي مما أحدثها الله عز وجل، أي أنزلها مجددا لا بأنها مخلوقة. قال نعم، فما تقدم نزوله فهو متقدم على ما تأخر نزوله، وما تأخر نزوله فهو محدث بالنسبة إلى ذلك المتقدم، ولهذا قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فدل على أن الذكر الذي هو القرآن منه محدث ومنه ما ليس بمحدث. عرفنا كيف نرد على هذه الشبهة ونفندها؟ نعم. قال رحمه الله تعالى والذكر كله مخلوق، والذكر كله مخلوق ومحدث مسبوق بالعدم عند القائلين بأن القرآن وغيره من كلام الله مخلوق. القرآن عند أهل الكلام كله إيش؟ القديم والجديد كله محدث، كله مخلوق ومسبوق بالعدم. قال رحمه الله تعالى وأما اللغة التي نزل بها القرآن فالقديم فيها خلاف المحدث. القديم فيها خلاف إيش؟ المحدث، والمحدث خلاف القديم. نعم، وهما من الأمور النسبية، فالشيء المتقدم على غيره قديم بالنسبة إلى ذلك المحدث، والمتأخر محدث بالنسبة إلى ذلك القديم، وإن كان كلاهما محدثين بالنسبة إلى من تقدمهما، وقديمين بالنسبة إلى من تقدماه. قال رحمه الله تعالى ولم يوجد في لغة القرآن لفظ القديم، لفظ القديم لا يوجد في القرآن مستعملا إلا فيما يقدم على غيره، وإن كان موجودا بعد عدمه، لكن ما لم يزل موجودا هو أحق بالقدم. فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك. من الذي يقول هذا الكلام؟ هذا الآن رجعنا إلى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لأن انتنا من كلمة المحدث. إيش كلام ابن عثيمين؟ يلزمك تابع إيش قال هناك قبل الآية، الحالة الأولى يقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك. أيوة. إن الله تعالى لم يزل أيوة، هذا كلام ابن عثيمين. فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، يعني إيش الكلمة اللي جبناها؟ قال يلزم المثبت، يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث. شرحنا ذلك. ثم قال فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، أي أن كلام الله أن الصفات الفعلية منها ما هو حادث. نحن ردعنا عليهم حادث بمعنى إيش؟ متجدد مخالف للقديم، أنه أجدد أحدث من القديم لا أنه مخلوق. قال فإن الله تعالى لن يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله، ما زال يخلق ويرزق ويتكلم متى شاء ويوحي، هكذا ولا لا؟ ونعم، وينزل إلى السماء الدنيا، هذه كلها حادثة أي متجددة من الله سبحانه وتعالى. كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إذن كلمات الله متجددة وحادثة. وقال ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث آحاد فعله تعالى, الآحاد مثل كلام الله عز وجل. الآن كلام الله عز وجل يقول قديم النوع حادث الآحاد, أي أن يتكلم الله في أمور معينة, هذه آحاد. طيب قال وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه, مثل صفة الكلام ما يلزم كونه يتكلم بما شاء ومتى شاء وبما يريد سبحانه وتعالى. نعم الحالة الثانية نقف عندها إن شاء الله لعلي أتعبتكم. ها أتعبناكم بكثرة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه تابعة لأسئلة أصحاب ليبيا. السؤال الحادي عشر يقول السائل هناك بعض الإخوة هجروا إخوانهم بسبب الأحداث الأخيرة في ليبيا, فهل هذا يوجب الهجر وبارك الله فيكم؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الهجر حكم شرعي وعبادة من العبادات التي شرعها الله عز وجل تفعل في ما يقتضي الهجر. وهجر المسلم لا يجوز إلا إن كان ارتكب لمعصية يهجر بقدر ما ارتكبه من المعصية. أيضا يشرع هجر المشركين وهجر المبتدعة كما قال تعالى واهجرهم هجرا جميلا. لكن ما نوع الفتنة التي حصلت مثلا في ليبيا؟ هل مثلا بعض الأخوة تورط وذهب في المظاهرات وهجره الأخوة؟ ينظر, إن كان أخطأ وهو سلفي وتاب فلا يجوز هجره لأن المسألة قد انتهت. أما ما وجه الهجر, من يهجر من؟ هل أصحاب الثورات يهجرون الأخوة السلفيين؟ نعم, وإن كان بعض الأخوة السلفيين وقف مع القذافي قد يكون بتأويل وقد يكون ماذا مجبر على ذلك وقد يكون كذا وكذا. فينبغي على الإخوة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يبذلوا النصح لإخوانهم هؤلاء, فربما الهجر يزيد في الشحناء ويزيد في البعد. وماذا حفظكم الله, لعله تأول أن القذافي ولي أمر, ولعله يرى أن هذه فتنة, ولعله يرى أن ما سيأتي بعد الفتنة مثلا يقول القذافي مثلا طاغوت وكذا لكنه من البلد, وهذه الثورة وراها أمريكا ووراها أعداء الإسلام يريدون يستعبدون البلاد كما هو الحاصل الآن. كلما سقطت الدولة دخلت أمريكا تضع نفوذها وتضع, فربما وربما. فما ينبغي على الإخوة أن يفعلوا هذه الأمور, والذين ارتكبوا خطأ يتوبوا إلى الله عز وجل. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه, والله أعلم. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني عشر يقول السائل أن الشيخ ابن عثيمين عنده كلام طويل مختصره أنه قال لا أعلم من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه في المسجد في رمضان بخمس ركعات أو سبع ركعات أو تسع ركعات. نعم ثبت أنه صلى في بيته بهذه الكيفيات وفيها أيضا ارتباك, بعض المصلين لا يعرفوا هذه الكيفيات, فما قولك في كلام شيخنا ابن عثيمين رحمه الله؟ الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى إمام في العلم والفقه والعقيدة, وهو عالم مستقرئ. وماذا حفظكم الله, ما تكلم فيما يظهر إلا بالحق, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث صلى ليلتين أو ثلاث ليال فقط بالصحابة, فلما رأهم تكاثروا تخلف, فلما سألوه قال إني خشيت أن تكتب عليكم, وأمرهم بأن يصلوا في بيوتهم وصلوا قدرهم. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في الجماعة, وبقيت متروكة حتى في بقية حياة النبي صلى الله عليه وسلم, حتى وفي خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه, وسنتين من خلافة عمر, ثم جمع عمر رضي الله عنه ماذا الصحابة على صلاة التراويح على إمام واحد، فلما دخل وراءهم قال نعمة البدعة هذا، أو كما قال رضي الله عنه. وأما بقية صلاته الموصوف بأنه صلى ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وثلاثة عشر أو إحدى عشر، فهذا مروي من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند أن سئلت كيف كانت النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى وتره إلى السحر، وبينت أنه صلى الثلاث وصلى الخمس وصلى السبع وصلى التسع وصلى الإحدى عشرة، فهذا هو المعروف أنه كان يصليها في بيته. وأما أنه صلى بهذه الصفات في الجماعة فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. بارك الله فيكم. السؤال الثالث عشر يقول السائل: هل من كان على وضوء وحدث نفسه أنه يريد الوضوء من جديد ولكن لم يفعل، هل انتقض وضوءه؟ وبارك الله فيكم. نواقض الوضوء لا تثبت إلا بدليل من الكتاب والسنة لأنها عبادة، فمن نواقض الوضوء الإحداث، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وكذلك الجنابة، وكذلك النوم، كل ذلك النوم المستلقي، وكذلك ماذا حفظكم الله، أكل لحم الإبل كما تقدم في درس الدراري. وأما مجرد يحدث الإنسان نفسه فلا أعلم دليلا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن من يحدث نفسه بأنه ما توضأ أو كذا أو أنه يريد أن يتوضأ أن هذا من نواقض الوضوء، فهذا هو الذي أعلمه والله أعلم. والوساوس كثيرة، كثير من الناس يكثر من الوساوس، حتى قد ذكرنا ذات مرة في كتاب نقلا عن كتاب الموسوسين أن رجلا يشكو من الوسوسة، فجاء إلى أحد الخلفاء أو إلى الأمراء وقال له إني نفسي تحدثني أني طلقت زوجتي، فقال له أنت طلقتها؟ قال والله ما طلقتها. أنت طلقتها؟ قال والله ما طلقتها. قال خلاص، إذا جاءك الشيطان وقال إنك طلقتها فقل له هذا الكلام، أي حلف يمين أنك ما طلقتها. نعم. بارك الله فيكم. السؤال الرابع عشر يقول السائل: أنا أتوضأ قبل الظهر وألبس الجوارب ثم بعد صلاة الظهر أنزعهم ثم أتوضأ ثم ألبسهما ثم بعد العصر أنزعهم وقبل صلاة المغرب ألبسهما على طهارة وأصلي المغرب ثم بعد ذلك أمسح عليهما لصلاة العشاء، هل عملي هذا صحيح؟ وبارك الله فيكم. العمل هذا ما أدري لماذا ابتليت بهذه الأفعال، إنما حفظك الله الله المستعان. شرع المسح على الخفين يوم وليلة وثلاثة أيام للمسافر، يوم وليلة للمقيم ثلاثة أيام للمسافر، أما كونك تفعل عند كل صلاة هذه بلوى وربما وسواس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك بالعافية، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك بالعافية، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك بالعافية. فما أدري لماذا تفعل أنك تمسح وتنقض وتخلص الجوارب وتتوضى ثم تفعل هذه الأفعال، هذه بلوى ووساوس الذي يظهر. فحفظك الله من حيث الصحة الذي يظهر أنه صحيح، لكن أنت شققت على نفسك حفظك الله. يشرع أن تلبس الخفين على طهارة بعد أن تكتمل طهارتك وتغسل القدمين تماما، تلبس الخفين ثم لا تمسح عليهما إلا في اليوم اكتمال يوم وليلة حفظك الله، وماذا إلا إن أجنبت فتنزعهما، لكن كونك تنقض وتخلع وتنقض ما السبب في ذلك لا أدري، عافانا الله وإياك. بارك الله فيكم. السؤال الخامس عشر يقول السائل: هل نار الموحدين تفنى؟ وبارك الله فيكم. تفنى. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل قال بها شيخ الإسلام تيمية وابن القيم؟ العلامة الألباني رحمه الله تعالى يثبتها عن الحافظ ابن القيم، وبعضهم ينفيها، وأيضا يقول بذلك العلامة الألباني أن نار الموحدين تفنى، ويسمونها نار العصاة، تفنى لأنه ما يبقى فيها أحد. ونقل ابن أبي العز الطحاوي أن هذا قول جماعة من أهل السنة أن نار العصاة الموحدين تفنى لأنه يأتي يوم وليس فيها أحد، كما أن نار المشركين والكفار خالدة مخلدة أبد الآباد لا تفنى ولا تبيد، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل من المغرب يقول: بارك الله فيك، ما حكم قراءة القرآن بغير وضوء وجزاكم الله خيرا؟ لا مانع في ذلك، سواء كان بغير وضوء أو كان على جنابة. على الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز قراءة القرآن من المصحف ومن الحفظ، سواء كان جنبا أو على طهارة. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة من اليمن تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل وجب على طالب العلم أن يعلم الفتن الحاصلة بين العلماء، وواجب عليه تحديد موقفه، وبارك الله فيكم؟ لا، لا يجب ذلك، لا من كتاب ولا من سنة ولا من أقوال السلف، لا يجب ذلك. ومن أوجب هذا على أحد وامتحنهم وفتنهم في دينهم فهو ضال مضل زائغ عن الحق. إذا درسنا كتاب الأصول الثلاثة تعلمنا فيها أنه يجب على العبد تعلم ثلاثة أمور، وتعلم أربع مسائل، وكذا وكذا. عرف الأخ ومنها إيش؟ اعلم أنه يجب على العبد معرفة ربه ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، هكذا بالأدلة. هذه تسمى الأصول الثلاثة، وقد استنبطها الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مع محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله من حديث البراء بن عازب: إذا وضع العبد في قبره أتاه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فيقول: ربي الله، نبي محمد، ديني الإسلام. ما يسألانه: ماذا قلت بين العالم الفلاني، وأنت مع من؟ أنت مع فلان أم مع فلان؟ أنت مع الشيخ ربيع أم مع فلان؟ لا، العبد مطالب بأن يعبد الله عز وجل وأن يؤمن به كما جاء في الكتاب والسنة وعلى فهم السلف. فإن كان من أهل العلم نعم ينبغي أن يعرف من هم أهل الضلال يحذر منهم، ومن هم أهل الحق، فيكون معهم ومدافعا معهم، مدافعا عن هذا الدين. لكن عوام المسلمين وطلاب العلم المبتدئين لا ينبغي أن يفتنوا وأن يعرضوا لهذه الفتن وأن يمتحنوا حتى ويتشتت أذهانهم، وربما يكون هذا سبب في انتكاساتهم. بل ينبغي من باب النصيحة لهم أن يبتعدوا عن هذه الأمور. نعم عموما يقال: لا تطلب العلم عند فلان لأن عنده من الأخطاء كذا وكذا، اقبل على حفظ القرآن، على حفظ رياض الصالحين، على تعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم الأصول الثلاثة، تعلم كتاب التوحيد، تعلم كذا وكذا، واعتزل هذه الفتن واقبل على شأنك. ولنا أسوة في ذلك الصحابة رضي الله عنهم لما حصلت فتنة صفين بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، مع أن الحق كان مع علي رضي الله عنه والصواب معه، والخطأ كان في جانب معاوية رضي الله عنهم. مع ذلك وجد من الصحابة من اعتزل الفريقين كأبي هريرة وابن عمر وغيرهما، وما نجد أحدا ضللهم أو بدعهم. نعم حفظكم الله. فهذا هو، لا ينبغي أن يفتن الناس كما يفعل بعض الحدادية، يأتي بطلاب العلم وفي غرفة وتحقيقات، إذا لم تبدع فلان تبدع عبد الرحمن العدني وتحزبه، وتبدع فلان وفلان فأنت ضال. وبعضهم يطلق عليها بعضهم يقول يبدعه مكرها ويبدع إخوانه مكرها ويحزبهم، وبعضهم يوافق تقية حتى يسلم من شرهم، ما يأتي أيام إلا وأصبح مفتونا يبدع إخوانه. وما نريد أن نضرب على ذلك أمثلة، ومن هم الذين فعلوا هذه الأفاعيل، ومنهم من يتوقف فرموه بالواقفة بأنك واقفي وهذا لا يجوز، هذا الفعل بين أهل السنة والجماعة أن يفعلها بطلاب العلم هذه الأفاعيل. إنما هذا إذا كانت المسألة بين أهل القدر والمعتزلة والجهمية وأهل السنة، ثم أهل السنة يجمعون ويتفقون على أن هؤلاء بدع، فيجب على المسلمين أن يحذروا من هؤلاء. لكن ما يقع بين أهل السنة أنفسهم من الخلافات يجب تجنيب العوام طلاب العلم المبتدئين من هذه الأمور، وعلى طلاب العلم وعوام أهل السنة أن يتبعوا أو ماذا يرجع إلى أهل العلم المعروفين المشهورين في هذا الفتن كالشيخ ربيع حفظه الله، الشيخ عبيد الجابري، الشيخ محمد عبد الوهاب الوصابي ومن كان على طريقتهم ممن هو مشهود لهم. ثانيا على الناس أن ينتبهوا، ربما يقول الشخص طيب أنتم تقولون لا ندخل، طيب هؤلاء علماء وهؤلاء علماء، نقول من هو المنتقد، من الذي انتقد، ومن هو العلماء الكبار، من هو الذي معه العلماء الكبار في صفه. فمثلا فتنة أبي الحسن ما نمتحن الناس العوام بها، لكن إذا قيل للرجل أن تابع أهل الحق العلماء الكبار، لأن النقد وقع على أبي الحسن، انتقدت عليه مسائل، إذن فالخطأ في جانبه، لا نقول لك نلزمك بدعه وضلله، اترك لا تتلمذ عليه ولا تسمع له ولا كذا حتى لا تقع في قلبك شبه، ولكن أقبل على حفظ القرآن وتلاوة القرآن، ولا تشغل نفسك ولا تنزل ملازم ولا تتكلم ولا تبدع في المجالس، ولست مطالب بذلك، الزم لسانك، احفظ لسانك، وأقبل على طاعة الله وعبادة الله، واترك هذا الأمر لأهل العلم فقد قاموا به وكفوك المؤنة، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة من الجزائر تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، كيف يتم تغسيل الميت الذي أصيب بجروح وحروق، بارك الله فيكم؟ هذه مسائل ترجع بالنسبة للمغسلين، فهم يتخصصون بهذا الأمر، وأهل العلم تكلموا، إذا كان مثلا الماء يزيده فسادا أو يزاد كذا فإنه ييمم، أهل العلم بعضهم يقولون ييمم، أي يؤتى بتراب ويوضع في يديه كالحي عند أن يعجز عن استعمال الماء، فإن عجزوا فالله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، إذا كان الرجل محروق وصب الماء عليه يعفنه بسرعة ويجعل جسمه يتحلل فلا يغسل، ييمم إن استطاع لذلك، وإلا فالحمد لله يدفن، يكفن كما هو ويدفن. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن يقول: إن كنتم تعدون الشهداء في سبيل الله فإذا شهداء أمتي لقليل، ثم بيّن أن الشهيد، أن الغريق شهيد والحريق شهيد والمهدوم أي انهدم عليه بيته أو سقط عليه شيء فهو شهيد، وهكذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من ذلك هناك المتخصصون بغسل الأموات هم أخبر بذلك، إن كان رأوه يحتمل الماء غسلوه، وإن كان يصلح له التيمم يمموه، وإن كان لا يحتمل هذا ولا هذا دفنوه وكفنوه وصلوا عليه على حاله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل من ليبيا يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل زيادته ومغفرته في إفشاء السلام، هل جائز أن إلقاءها الأول على الثاني والثاني يلقيها الأول بنفس الصيغة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، وبارك الله فيكم. أما من حيث اعتقاد أنها لفظ من لفظ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلامة الألباني رحمه الله تعالى يصححها ويحتج بها، وأما غيره يخالفه غيره من أهل العلم ولا يثبتونها، وهذا هو الظاهر، فالذي يظهر أنها لا تثبت، وإنما يحتج بها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فله أجره ورفع الله قدره. وما الذي يظهر لو قالها الإنسان من باب الدعاء فلا بأس، وأما إن قالها من باب يعتقد أنها من الحديث فالحديث هذه الزيادة لا تثبت، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: هل عندما أصرف على أولادي وزوجي وبيتي وأمي وأختي في احتياجاتهم الضرورية، مع العلم أن بحالته ممتازة ولكن مقصر مع أمي وأختي، هل هذه تسمى صدقة، وهل هي زكاة على مرتبي وبارك مرتبي وبارك الله فيكم؟ بلا شك ولا ريب أنها صدقة ومن أفضل الصدقات، فقد جاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن عبد الله خفيف ذات اليد، يعني ما عنده شيء وله عيال، وإني أنفق عليهم، فهل لي أجر في ذلك أو كذا أو زكاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إنها زكاة وصدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا كان العبد يتصدق على الغرباء فهو مأجور، أجر واحد، لكن إذا كان المنفق عليهم من أهله وقرابته وذوي رحمه فإنها صدقة وصلة رحم، فأنت مأجورة بإذن الله وتحتسبينها عند الله سبحانه وتعالى. وأما الزكاة إن كان يلزم، ما ليس عليك زكاة في المرتب أصلا إلا إن كان عندك مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول وأخرجت ماذا حفظك الله زكاته وأصبح عليه زكاة، لا بأس تعطينها لإخوانك أو أمك أو كذا من الأقارب الذين تنفقين عليهم، لأنهم مستحقون وليس ولست ملزمة بالإنفاق عليهم، فتصح الزكاة عليهم والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.